الوجه الثاني يبدأ حالا. قال المصنف: وقد روي لنا مرفوعا عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب المذلة يوم القيامة. حاشية: حسن. ابن ماجة في اللباس، باب من لبس شهرة من الثياب، برقم 600 و600 آلاف. وثوب شهرة أي ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء كان الثوب نفيسا يلبسه تفاخرا بالدنيا وزينتها، أو خسيسا يلبسه إظهارا للزهد والرياء. وثوب المذلة من إضافة السبب إلى المسبب، أو بيانية تشبيها للمذلة بالثوب في الاشتمال. انتهت الحاشية. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: من لبس ثوب شهرة من الثياب ألبسه الله ثوب ذلة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من ركب مشهورا من الدواب أعرض الله عنه ما دام عليه وإن كان كريما. قال المصنف: وقد روينا أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى على ولده ثوبا قبيحا دون، فقال: لا تلبس هذا، فإن هذا ثوب شهرة. وعن مقاتل بن بريدة عن أبيه بريدة قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر، وكنت في من صعد الثلمة، فقاتلت حتى رأى مكاني، وأتيت علي ثوب أحمر، فما علمت أني ركبت في الإسلام ذنبا أعظم منه للشهرة. حاشية: الثلمة الموضع الذي قد أحدث فيه شق، والجمع ثلم. هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه بكير بن معروف، قال فيه ابن المبارك: ارمي به. وقال أحمد: ما أرى به بأسا. وقال ابن عدي: ليس بكثير الرواية، وليس حديثه بالمنكر. الضعفاء الكبير للعقيلي برقم 92 و100. وفيه أيضا محمد بن مزاحم، وهو أخو الضحاك ابن مزاحم، قال أبو حاتم: متروك الحديث. انتهت الحاشية. وقال سفيان الثوري: كانوا يكرهون الشهرتين، الثياب الجياد التي يشتهر بها ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم، والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل. وقال معمر: عاتبت أيوب على طول قميصه فقال: إن الشهرة فيما مضى كانت في طوله، وهي اليوم في تشميره. فصل. قال المصنف: ومن الصوفية من يلبس الصوف ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الصوف، وبما روي في فضيلة لبس الصوف. فأما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف فقد كان يلبسه في بعض الأوقات، لم يكن لبسه شهرة عند العرب. حاشية: صحيح. البخاري في اللباس، باب لبس جبة الصوف في الغزو، الجزء العاشر، صفحة 80 بعد 200. ومسلم في الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم 79. وانتهت الحاشية. وأما ما يروى في فضل لبسه فمن الموضوعات التي لا يثبت منها شيء، ولا يخلو لابس الصوف من أحد أمرين: إما أن يكون متعودا لبس الصوف وما يجانسه من غليظ الثياب فلا يكره ذلك له لأنه لا يشتهر به، وإما أن يكون مترفا لم يتعوده فلا ينبغي له لبسه، من وجهين: أحدهما أنه يحمل بذلك على نفسه ما لا تطيق ولا يجوز له ذلك، والثاني أنه يجمع بلبسه بين الشهرة وإظهار الزهد. حاشية: قال ابن بطال: كره مالك لبس الصوف لمن يجد غيره لما فيه من الشهرة بالزهد، لأن إخفاء العمل أولى. قال: ولم ينحصر التواضع في لبسه، بل في القطن وغيره ما هو بدون ثمنه. فتح الباري لابن حجر، الجزء العاشر، صفحة 80 بعد 200. انتهت. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الصوف ليعرفه الناس كان حقا على الله عز وجل أن يكسوه ثوبا من جرب حتى تتساقط عروقه. هامش: موضوع. كشف الخفاء للعجلوني وعزاه للديلمي في مسند الفردوس، في الجزء الثاني، صفحة 80 بعد 300. والجرب مرض جلدي يسببه نوع من الحمك يسمى حمك الجرب. انتهت الحاشية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأرض لتعج إلى ربها من الذين يلبسون الصوف رياء. حاشية: موضوع. السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للديلمي في مسند الفردوس في الجزء الأول الصفحة 79، وضعيف الجامع في الصفحة 9 بعد 400 والألف. وتعج أي ترفع صوتها وتصيح. انتهت الحاشية. وعن خالد بن شوذب قال: شهدت الحسن وأتاه فرقد، فأخذ الحسن بكسائه فمده إليه وقال: يا فريقد يا ابن أم فريقد، إن البر ليس في هذا الكساء، وإنما البر ما وقر في الصدر وصدقه العمل. وعن أبي شداد المجاشعي قال: سمعت الحسن وذكر عنده الذين يلبسون الصوف، فقال: ما لهم تعاقدوا ثلاثة، أكنوا الكبر في قلوبهم وأظهروا التواضع في لباسهم، والله لا أحدهم أشد عجبا بكسائه من صاحب المطرف بمطرفه. حاشية: المطرف رداء أو ثوب من خز مربع ذو أعلام، والجمع مطارف. انتهت الحاشية. وعن الحسن أنه جاءه رجل ممن يلبس الصوف، وعليه جبة صوف وعمامة صوف ورداء صوف، فجلس فوضع بصره في الأرض فجعل لا يرفع رأسه، وكأن الحسن خال فيه العجب. فقال الحسن: ها، إن قوما جعلوا كبرهم في صدورهم شنعوا والله دينهم بهذا الصوف. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من زي المنافقين. قالوا: يا أبا سعيد، وما زي المنافقين؟ قال: خشوع اللباس بغير خشوع القلب. قال ابن عقيل: هذا كلام رجل قد عرف الناس ولم يغره اللباس. ولقد رأيت الواحد من هؤلاء يلبس الجبة الصوف، فإذا قال له القائل: يا أبا فلان، ظهر منه ومن أوباشه الإنكار. حاشية: مفردها الوبش، واحد الأوباش من الناس، وهم الأخلاط والسفلة. انتهى. فعلم أن الصوف قد عمل عند هؤلاء، وعمل ما لم يعمله الديباج عند الأوباش. وعن ضمره قال: سمعت رجلا يقول: قدم حماد بن أبي سليمان البصرة، فجاءه فرقد السبخي وعليه ثوب صوف. حاشية: فرقد بن يعقوب السبخي أبو يعقوب صدوق عابد، لكنه لين الحديث كثير الخطأ. التقريب الجزء الثاني صفحة 800 بعد 100. وانتهت الحاشية. وعليه ثوب صوف، فقال له حماد: ضع عنك نصرانيتك هذه، فلقد رأيتنا ننتظر إبراهيم يعني النخعي فيخرج علينا وعليه معصفرة. حاشية: أبو نعيم في حلية الأولياء في الجزء الرابع الصفحة 21 بعد 200 و22 بعد 200. ومعصفرة ثوب مصبوغ بنبات صيفي يستخرج منه صبغ أحمر. انتهت الحاشية. وعن خالد الحذاء أن أبا قلابة قال: إياكم وأصحاب الأكسية. حاشية: حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء الثاني الصفحة 86 بعد 200 و87 بعد 200. انتهت. وعن أبي خالد قال: جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف، فقال له أبو العالية: إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. وعن الفضيل قال: تزينت لهم بالصوف فلم ترهم يرفعون بك رأسا، تزينت لهم بالقرآن فلم ترهم يرفعون بك رأسا، تزينت لهم بشيء بعد شيء، كل ذلك إنما هو لحب الدنيا. وعن أحمد بن أبي الحواري قال: قال أبو سليمان: يلبس أحدهم عباءة بثلاثة دراهم ونصف، وشهوته في قلبه بخمسة دراهم، أما يستحي أن يجاوز شهوته لباسه؟ ولو سترى زهده بثوبين أبيضين من أبصار الناس كان أسلم له. قال أحمد بن أبي الحواري: قال لي سليمان بن أبي سليمان، وكان يعدل بأبيه، أي شيء أرادوا بلباس الصوف؟ قلت التواضع. قال لا يتكبر أحدهم إلا إذا لبس الصوف. وعن أحمد بن عمر بن يونس قال أبصر الثوري رجلا صوفيا فقال له الثوري هذه بدعة. وعن سفيان الثوري قال قال لرجل عليه صوف لباسك هذا بدعة. وعن عبد الله بن المبارك قال قلت لرجل رأيت عليه صوفا مشهورا أكره هذا أكره هذا. وعن بشر بن الحارث قال دخل على الموصلي علي المعافى وعليه جبة صوف فقال له ما هذه الشهرة يا أبا الحسن؟ فقال يا أبا مسعود أخرج أنا وأنت فانظر أينا أشهر. فقال له المعافى ليس شهرة البدن كشهرة اللباس. وعن بشر بن الحارث قال دخل بديل على أيوب السختياني وقد مد على فراشه سبنية حمراء تدفع التراب فقال بديل ما هذا؟ فقال أيوب هذا خير من الصوف الذي عليك. حاشية ابن ميسرة البصري هو بديل ثقة من الخامسة مات سنة 25 أو سنة 30. التقريب الجزء الأول صفحة 94. والثياب السبنية أزر سود للنساء وقيل هي القسية وهي من حرير فيها أمثال الأترج. وفي نسخة أخرى سبنية حمراء تدافع الرياء. انتهت الحاشية. وسئل بشر بن الحارث عن لبس الصوف فشق عليه وتبينت الكراهة في وجهه ثم قال لبس الخز والمعصفر أحب إلي من لبس الصوف في الأمصار. حاشية الأمصار جمع المصر وهي المدينة الواسعة. انتهت الحاشية. وعن يزيد السقة رفيق محمد ابن إدريس الأنباري قال رأيت فتى عليه مسوح قال فقلت له من لبس هذا من العلماء؟ من فعل هذا من العلماء؟ قال قد رآني بشر بن الحارث فلم ينكر علي. قال يزيد فذهبت إلى بشر فقلت له يا أبا نصر رأيت فلانا عليه جبة مسوح فأنكرت عليه فقال قد رآني أبو نصر فلم ينكر علي. قال فقال لي بشر لم تستشرني يا أبا خالد لو قلت له لقال لي لبس فلان ولبس فلان. وعن أبي سليمان الداراني قال قلت لرجل لبس الصوف إنك قد أظهرت آلة الزاهدين فماذا أورثك هذا الصوف؟ فسكت الرجل فقال له يكون ظاهرك قطنية وباطنك صوفية. وعن ابن سيرويه قال دخل أبو محمد ابن أخي معروف الكرخي على أبي الحسن بن بشار وعليه جبة صوف فقال له أبو الحسن يا أبا محمد صوفت قلبك أو جسمك؟ صوف قلبك والبس القوهي على القوهي. حاشية القوهي ضرب من الثياب بيض. انتهت. وعن النضر بن شميل قال قلت لبعض الصوفية تبيع جبتك الصوف؟ فقال إذا باع الصياد شبكته بأي شيء يصطاد. حاشية النضر بن شميل ابن خرشة ابن يزيد المازني التميمي أبو الحسن أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة ولد بمرو سنة 22. انتقل إلى البصرة مع أبيه سنة 28. أصله منها أقام زمنا وعاد إلى مرو فولي قضاءها توفي بها سنة 300. من كتبه الصفات كتاب السلاح المعاني غريب الحديث الأنواء انظر الأعلام في الجزء الثامن في صفحة 33. وانتهت الحاشية. قال أبو جعفر بن جرير الطبري ولقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه من حله ومن أكل البقول والعدس واختاره على خبز البر ومن ترك أكل اللحم خوفا من عارض شهوة النساء. فصل. قال المصنف: وقد كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة لا المرتفعة ولا الدون، ويتخيرون أجودها للجمعة والعيدين ولقاء الإخوان، ولم يكن غير الأجود عندهم قبيحة. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. حاشية: صحيح مسلم في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة برقم 6. حلة سيراء، ضبط الحلة ها هنا بالتنوين على أن سيراء صفة، وبغير تنوين على الإضافة، والمحققون يختارون الإضافة، وأكثر المحدثين ينونون، وهي بارود يخالطها حرير. قالوا: كأنها شبهت خطوطها بالسيور. من لا خلاق له، قيل معناه من لا نصيب له في الآخرة، وقيل من لا حرمة له، وقيل من لا دين له. انتهت الحاشية. فما أنكر عليه ذكر التجمل بها، وإنما أنكر عليه لكونها حريرا. قال المصنف رحمه الله: وقد ذكرنا عن أبي العالية أنه قال: كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. وعن ابن عون عن محمد قال: كان المهاجرون والأنصار يلبسون لباسا مرتفعا. وقد اشترى تميم الداري حلة بألف، ولكنه كان يصلي بها. وعن محمد بن سيرين أن تميما الداري اشترى حلة بألف درهم، وكان يقوم فيها بالليل إلى صلاته. وعن ثابت أن تميما الداري كانت له حلة قد ابتاعها بألف، كان يلبسها الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. وعن قتادة أن ابن سيرين أخبره أن تميما الداري اشترى رداء بألف، فكان يصلي بأصحابه فيه. قال المصنف رحمه الله: قلت: وقد كان ابن مسعود من أجود الناس ثوبا وأطيبهم ريحا، وكان الحسن البصري يلبس الثياب الجياد. قال كلثوم بن جوشن: خرج الحسن عليه جبة يمنية ورداء يمني، فنظر إليه فرقد، فقال: يا أستاذ، لا ينبغي لمثلك أن يكون هكذا. فقال الحسن: يا ابن أم فرقد، أما علمت أن أكثر أصحاب النار أصحاب الأكسية؟ حاشية: كلثوم بن جوشن أبو يزيد ضعيف من السابعة، التقريب الجزء الثاني صفحة 36. انتهت. وكان مالك بن أنس يلبس الثياب العدنية الجياد، وكان ثوب أحمد بن حنبل يشترى بنحو الدينار، وقد كانوا يؤثرون البذاذة إلى حد، وربما لبسوا خلقان الثياب في بيوتهم، فإذا خرجوا تجملوا ولبسوا ما لا يشتهرون به من الدون ولا من الأعلى. وعن عيسى بن حازم قال: كان لباس إبراهيم بن أدهم كتانا قطنا فروة، لم أرى عليه ثياب صوف ولا ثياب شهرة. وعن محمد بن ريان قال: رأى علي ذنون خفا أحمر، فقال: انزع هذا يا بني، فإنه شهرة ما لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما لبس النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين. حاشية: صحيح أبو داود في الطهارة، باب المسح على الخفين برقم 55. الترمذي في الأدب، باب ما جاء في الخف الأسود برقم 20 و800 بعد 2000. ابن ماجه في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين برقم 49 و500. وفي اللباس، باب الخفاف السود برقم 20 و600 بعد 3000. مختصر الشمائل المحمدية برقم 58. وقد أهدى النجاشي هذين الخفين إلى النبي، والساذجين أي خالصين في السواد. انتهت الحاشية. وعن الربيع بن يونس قال: قال أبو جعفر المنصور: العري الفادح خير من الزي الفاضح. حاشية: فادحه الدين أثقله، الفادحة النازلة، والجمع فوادح، وانتهت الحاشية. فصل. قال المصنف: واعلم أن اللباس الذي يزري بصاحبه يتضمن إظهار الزهد وإظهار الفقر، وكأنه لسان شكوى من الله عز وجل، ويوجب احتقار اللابس، وكل ذلك مكروه ومنهي عنه. وعن الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة، فقال: هل لك مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل المال قد آتاني الله عز وجل، من الإبل والخيل والرقيق والغنم. قال: فإذا آتاك الله عز وجل مالا فليرى عليك. حاشية: صحيح. أبو داود في اللباس، باب في غسل الثوب وفي الخلقان، برقم 63,400. والحاكم في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 81. وصحيح الجامع برقم 54. انتهت الحاشية. وعن جابر قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلي، فرأى رجلا شعثا، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه؟ ورأى رجلا عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه؟ حاشية: صحيح. أبو داود في اللباس، باب في غسل إلى آخره، برقم 62,400. أحمد في المسند في الجزء الثالث في الصفحة 57,300. الحاكم في المستدرك الجزء الرابع الصفحة 86. صحيح الجامع برقم 33,300. السلسلة الصحيحة برقم 93,400. وانتهت الحاشية. وعن أبي عبيدة معمر ابن المثنى قال: مضى علي بن أبي طالب إلى الربيع ابن زياد يعوده، فقال له: يا أمير المؤمنين، أشكو إليك عاصما أخي. قال: ما شأنه؟ قال: ترك الملاذ ولبس العباءة، فغم أهله وأحزن ولده، فقال: علي عاصما. فلما حضر بش في وجهه وقال: أترى الله أحل لك الدنيا وهو يكره أخذك منها؟ أنت والله أهون على الله من ذلك، فوالله لابتذالك نعم الله بالفعال أحب إليك من ابتذالك بالمقال. حاشية: معمر بن المثنى أبو عبيدة النحوي التيمي بالولاء البصري، من أئمة العلم بالأدب واللغة، مولده 110، وفاته 209، وهما بالبصرة. قال الجاحظ عنه: لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه، قد كان معمر إباضيا شعوبيا من حفاظ الحديث، له نحو 200 مؤلف، منها نقائض جرير والفرزدق، مجاز القرآن، مآثر العرب، أيام العرب، الأعلام الجزء السابع الصفحة 72. انتهت. فوالله لابتذالك نعم الله بالفعال أحب إليه من ابتذالك بالمقال. فقال: يا أمير المؤمنين، إني أراك تؤثر لبس الخشن وأكل الشعير. فتنفس الصعداء ثم قال: ويحك يا عاصم، إن الله افترض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بالعوام لئلا يتبيغ بالفقير فقره. قال أبو بكر الأنباري: المعنى لئلا يزيد ويغلو. قال: يقال تبيغ به الدم إذا زاد وجاوز الحد. فصل. قال المصنف: فإن قال قائل: تجويد اللباس هوى للنفس، وقد أمرنا بمعاهدتها، وتزين للخلق، وقد أمرنا أن تكون أفعالنا لله لا للخلق. فالجواب أنه ليس كل ما تهواه النفس يذم، ولا كل التزين للناس يكره، وإنما ينهى عن ذلك إذا كان الشرع قد نهى عنه، أو كان على وجه الرياء في باب الدين. فإن الإنسان يحب أن يرى جميلا، وذلك حظ النفس ولا يلام فيه، ولهذا يسرح شعره وينظر في المرآة ويسوي عمامته ويلبس بطانة الثوب الخشن إلى داخل، وظهارته الحسنة إلى خارج. وليس في شيء من هذا ما يكره ولا يذم. عن عائشة قالت: كان نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه على الباب، فخرج يريدهم، وفي الدار ركوة فيها ماء، فجعل ينظر في الماء ويسوي شعره ولحيته. فقلت: يا رسول الله، وأنت تفعل هذا؟ قال: نعم، إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه، فإن الله جميل يحب الجمال. حاشية: إسناده ضعيف جدا، فيه العلاء بن كثير الدمشقي، قال عنه ابن المديني: ضعيف. وقال أحمد: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. ميزان الاعتدال، الجزء الثالث، صفحة 400. الضعفاء الكبير برقم 79 و300 بعد الألف. وفيه أيضا عبد الرحمن بن هانئ، قال أحمد: ليس بشيء. الميزان، الجزء الثاني، الصفحة 95 و500. الضعفاء الكبير، الصفحة 51 و900. وانتهت الحاشية. وعن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بركوة لنا فيها ماء، فنظر إلى ظله فيها، ثم سوى لحيته ورأسه، ثم مضى. فلما رجع قلت: يا رسول الله، تفعل هذا؟ قال: وأي شيء فعلت؟ نظرت في ظل الماء فهيأت من لحيتي ورأسي. إنه لا بأس أن يفعله الرجل المسلم إذا خرج إلى إخوانه أن يهيئ من نفسه. حاشية: إسناده ضعيف جدا، فيه محمد بن عبيد الله العرزمي، قال فيه أحمد: ترك الناس حديثه. وقال الفلاس والنسائي: متروك. الضعفاء والمتروكون للدار قطني في الصفحة 52 و400. وفيه أيضا عبد الرحمن ابنه، قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكون، الصفحة 39 و300. وانتهت الحاشية. انتهى الشريط 15، وللكتاب بقية على الشريط التالي.